بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ما زلنا في باب تحريم احتقار المسلمين، ووصلنا إلى الحديث الأخير من أحاديث هذا الباب، وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل، هذا الرجل يمكن أن يكون يعني مضرب مثل ينطبق على أي رجل كان، يعني الرجل الذي يقول هذا الكلام فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بمثل ما ذكر. ولعل المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحدث فعلا عن رجل قال هذا، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يذكر اسمه. كان عليه الصلاة والسلام جم الأدب، إذا أنكر على شخص غير موجود في المجلس لا يذكر اسمه ولا يتحدث عنه بما يعرف به، وإنما يقول كلاما ينطبق عليه وعلى غيره مثل هذا الحديث. وإذا أراد أن يتحدث عن مجموعة من الناس يرتكبون محظورا أو يقصرون في واجب، فالشأن الغالب أن يقول عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يفعلون كيت وكيت. وهذا يتصل بما كنا قد ذكرناه قبل عدة دروس عن الغيبة وحرمتها وخطورتها، وأن كثيرا من العلماء قالوا هي من الكبائر حتى ولو كان المغتاب مرتكبا فعلا للشيء الذي يتحدث عنه الإنسان الذي يغتابه. ذلك لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يكن في صاحبك ما تقول فقد بهته، وإن كان فيه فقد اغتبته. أقل المراتب هي الغيبة. فمن أجل هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم هنا لعله تحدث عن رجل بعينه تألى، يعني أقسى كما سنذكر الآن، فكان عاقبة قسمه هذا ما ترون، لأن الله عز وجل قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. الخطاب لهذا الرجل. التألي بمعنى القسم، والألية اليمين. فلان يتألى على الله يعني يقسم على الله عز وجل. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال رجل، كما عرفنا لم يشأ أن يذكر اسمه، والله لا يغفر الله لفلان، لأن الرجل يعني رأى هذا الإنسان على منكر، وربما كان المنكر شنيعا، أو ربما رآه عاكفا على منكر لا يبارحه، يرتكب بعض المنكرات الجسيمة، بعض الكبائر وهو عاكف عليها لا ينفك عنها. فقال في نفسي إن هذا الإنسان قد تودع من رحمة الله عز وجل، ومثل هذا الإنسان لن يغفر الله له، فأقسم كما يذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: والله لا يغفر الله لفلان. ربما كان الدافع له إلى ما قال الغيرة على الدين، رآه مرتكبا للمنكر ولا ينصرف عنه وهو مستمر في العكوف على منكره هذا، فأخذته الغيرة والحماسة فقال هذا الكلام. وربما قال الرجل هذا الكلام عن عصبية، وربما قال هذا الكلام عن شحناء أو بغضاء يضمرها لهذا الإنسان، هو يضمر بغضاء حقد على هذا الإنسان، فرآه ربما مرتكب لبعض المعاصي فاستغل هذا الوضع ليشفي غليله، وأقسم أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له أيا كان سبب هذا الكلام. هذا الكلام هل هو مبرر شرعا؟ ليس مبررا. ومن أجل هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ذكر لنا هذا الحديث: لا يجوز للإنسان أن يجزم بمصير شخص ما إطلاقا، لا يجوز له أن يجزم بمصير شخص ما عند الله، لا على وجه الثناء عليه والمدح له، ولا على وجه الانتقاص منه واعتقاد أنه في الطائفة التي أيأسها الله سبحانه وتعالى من رحمته. يعني لا يجوز للإنسان أن يتألى على الله، يعني أن يجزم أن فلانا من الناس وقد مات ارتحل إلى الله، لا يجوز له أن يجزم أنه الآن في روضات الجنة، لا يجوز له ذلك. كما أنه لا يجوز أن يجزم أنه يتعذب في نار جهنم، لا يجوز له هذا. وكما لا يجوز أن يجزم الإنسان بأي من المصيرين لشخص من الناس بعد موته، فكذلك لا يجوز أن يجزم بأي من المصيرين لهذا الإنسان قبل موته. يعني رأى شخص من الناس إنسانا يرتكب الفواحش ولا يبالي، مسرف على نفسه، شديد الشرود عن صراط الله عز وجل، ولا يسمع نصيحة ناصح ولا موعظة واعظ، هل له وهو لا يزال حيا هل له أن يجزم أن هذا الإنسان سيكون مآله العذاب يوم القيامة وأن الله لن يغفر له؟ أبدا لا يجوز. كذلك لو رأى هذا الإنسان شخصا شديد الاستقامة على أوامر الله، كثير التمسك بالعبادات، متبتل يعني منقطع لله سبحانه وتعالى في ليله ونهاره بحسب ظاهر من الأولياء، هل يجوز له أن يجزم إن أقسم أم لم يقسم؟ هل له أن يجزم أن هذا الإنسان غدا سيكون من المقربين عند الله ومن الفائزين برضوانه وجنته؟ كذلك لا يجوز. هذا يسمى التألي على الله. التألي يعني الجزم بمصير الإنسان على الله غير جائز، لا على سبيل المدح ولا على سبيل القدح، بشكل من الأشكال. لماذا؟ أولا لأن الإنسان لا يعلم الغيب، ومن تألى على الله وقال هذا الكلام فإنه زعم بلسان الحال أنه يعلم الغيب. فالذي يقول والله لن يغفر الله لفلان يوم القيامة حتى ولو لم يقسم، إذا قال لن يغفر الله لفلان يوم القيامة، معنى ذلك أنه يزعم أمامنا أنه يعلم الغيب، والغيب هو الأمور المستقبلية التي لم توجد بعد، هذا هو الغيب. فهل هنالك من إنسان يعلم الغيب؟ لا، لا يعلم الغيب العلم الحقيقي إلا الله، إلا أن يطلع الله عز وجل على غيبه أحدا من رسله أو الصالحين من عباده يطلعه على غيبه، ممكن ممكن، لكن ينبغي أن نعلم كيف أيضا أطلعه الله سبحانه وتعالى على غيبه. فنحن نجزم بأن الإنسان لا يمكن علميا أن يطلع على غيب مكنون لم يولد من رحم الغيب بعد، يعني لم يوجد بعد، علميا لا يستطيع الإنسان. فلو أن الإنسان اقتحم هذه القاعدة وجزم بشيء لم يحصل بعد فهو يزعم أنه يعلم الغيب وهو كاذب في ذلك. عند هذه النقطة لابد أن يعني نبين جوابا على سؤال يسأله كثير من الناس، يقولون هنالك أمور كشف العلم سجاف الغيب عنها، فأصبح العلماء يعرفونها وإن لم تكن قد وقعت بعد، غير هذا الموضوع الذي يتحدث عنه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني مثلا القواعد التي على أساسها يكون الجنين ذكرا أو أنثى، هنالك قواعد اكتشفها الأطباء ووضعوا أيديهم عليها، موجودة في الصبغيات التي تسمى الكروموزومات، هذه المؤشرات معروفة، يمكن للطبيب إذا رأى مؤشرات الذكورة أن يجزم بأن الجنين سيأتي ذكرا، وإذا رأى مؤشرات الأنوثة ممكن أن يجزم بأن الجنين سيأتي أنثى. طيب فماذا نقول؟ حسب الظاهر هذا يتعارض مع ما نقرره أن الإنسان أيا كان لا يستطيع أن يستشف الغيب إلا أن يوحي الله إلى رسول من رسله بأن أمرا سيقع، هذا شيء آخر. الجواب أبدا، حتى الأطباء بالنسبة لهذا المثال يملكون الظن الراجح ولكنهم لن يملكوا اليقين العلمي. لماذا؟ لأن هؤلاء الأطباء كيف جزموا بأن هذه مؤشرات الذكورة وهذه مؤشرات الأنوثة؟ فإذا ظهرت مؤشرات الأنوثة أو ذكورة في الصبغيات إذن الجنين سيأتي ذكرا، من أين جاء بهذا؟ قالوا التجربة، آلاف المرات، نعم، جرب كل طبيب فوجد أن هذه الظاهرة لا تجز. إذا كانت المؤشرات إكس إكس واي إذن الجنين سيأتي ذكرا، وإلا فسوف يأتي أنثى مثلا. وبناء على تجارب المتكررة التي بلغت الآلاف استقر عندهم يقين بأن الأمر أيضا في المستقبل سيتم على هذا المنوال. نقول علميا لا دينيا، هل هنالك احتمال لوقوع شذوذ في هذا ام لا؟ احتمال وارد، وارد، لاننا لا نملك دستور هذه الظاهرة، وإننا نملك تجارب ماضية، لكننا لا نملك الدستور الذي يجعل ارتباط الذكورة بهذه المؤشرات وارتباط الأنوثة بهذه المؤشرات. ممكن أيضا آلاف المرات تستمر القاعدة ويقع الشذوذ بعد ذلك. فإذا كان احتمال الشذوذ واردا ولو بنسبة 1%، إذن فقد نزل الأمر من اليقين إلى الظن، نزل الأمر من اليقين إلى الظن. والدليل على هذا أننا عندما ننظر إلى ملف الشذوذات التي تقع في مثل هذه الأمور نجد كثيرا من الشذوذ في بلاد الله الواسعة. كانت المؤشرات تدل على الذكورة وإذا بالجنين جاء أنثى، كانت المؤشرات تدل على الأنوثة وإذا بالجنين جاء ذكرا. واضح هذا الكلام؟ كذلك كل المسائل الأخرى. هذا السم الذي أجمع العلماء والأطباء على أن من استفه سيهلك، هل يملك الإنسان أن يجزم بأن زيد من الناس لو استفى هذا السم سيهلك يجزم علميا بهذا؟ طبعا هذا من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية. نعم، لم يستف بعد هذا السم ولم يمت بعد، ولكننا نقول سيموت إذا فعل ذلك. إذن هذا قرار غيبي. هذا القرار الغيبي هل هو حقيقة علمية؟ لا، هذا ظن قوي راجح. لماذا؟ لأننا من أين عرفنا أن من استفى هذا السم سيهلك ويموت؟ من التجارب الكثيرة والكثيرة والكثيرة التي سبقت. فأصبحنا نقيس المستقبل على الماضي بناء على رصيد التجارب الكثيرة. هذا ليس قرارا علميا. احتمال الشذوذ وارد، لأن الذي جعل الموت أو السم سببا للموت هو الله. السم ليست له فاعلية كما قلنا في الدرس الماضي، الفاعلية آتي من عند الله، والسم ليس إلا مؤشر. عندما يشاء الله عز وجل يمكن أن يستفى السم ولا يموت. فإذا كان احتمال الشذوذ واردا، إذن المسألة لن تعود حقيقة علمية، أصبحت المسألة ظن. وكل الأمور المستقبلية على هذا المنوال، كل الأمور المستقبلية على هذا المنوال. بالنسبة للأرصاد، الناس كلها يتتبعون النشرة الجوية. نعم، يا ترى النشرة الجوية هذه لو أجمعت عليها أرصاد، يعني أجهزة العالم كلها، أن منخفضا جويا سيأتي بعد 24 ساعة، هل هذه حقيقة علمية؟ يعني أكيد؟ إذا هذا علم بالغيب؟ لا. ولو أنك ترى الكتلة تتحرك هكذا يسارا إلى هذه المنطقة بحيث بعد 24 ساعة ستصل إلى هنا، أنت لا تستطيع أن تجزم، لأن احتمال وجود عوامل تغير مسرى هذه الكتلة واردة. هذه الكتلة كانت تسير هكذا، بعد قليل إذا بها انحرفت. احتمال وارد ولا لا؟ وارد، علميا وارد. وبناء على ذلك هي توقعات ظنية في أحسن الأحوال، ولكنها ليست حقائق علمية. إذن نجزم بأن الذي يعلم الغيب واحد، هو خالقه ومدبره، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول قائل: طيب، عمر الحمل 4 أشهر، وأخضعت الأم بصورة شعاعية الإيكو أو غير ذلك. ونظر الطبيب فرأى الجنين وعلم أنه ذكر قبل أن يولد. أليس هذا علما؟ نقول هذا علم، هذا ليس غيبا، لأنه رأى أمرا واقعا ولم يشاهد ولم يقدر أمرا سيحصل في المستقبل. رأى ما في الرحم، رفع الحجاب الذي كان يحجز هذا الجنين عنه فرآه كما هو الآن، كما أراكم الآن. ولذلك هذا لم يعد غيبا، لكن هو يجزم أن هذا الجنين الآن هو ذكر. هل يستطيع أن يجزم أنه سيولد ذكرا؟ أيضا لا. هذا هو الغيب، أن يقول أنا رأيت الجنين الآن وهو ذكر، له الحق، نعم، وهذا ليس علما بالغيب. لكن إن قال ولسوف يبقى الأمر كذلك إلى أن تولد هذه المرأة وسيأتي ذكرا، نقول لا، هذا أمر احتمالي. لماذا؟ لأن الإله الذي جعل هذا الجنين الآن ذكرا كما ترى بوسعه أن يغيره ويجعله بعد حين أنثى. واضح هذا الكلام؟ طيب، وحصل هذا، حصل في بلدنا. الأطباء طبيبات أكثر من مرة شاهدوا الجنين ذكر، واستبشرت الأم بأن حملها سيأتي ذكرا، فلما ولدت جاء أنثى. وقع هذا في عندنا في بلدنا، نعم. هذا يعني كأن الله يقول للطبيب بوسعك أن تصف ما رأته عيناك، هذا واقع مشاهد الآن وليس غيبا، لكن ليس بوسعك أن تقول هذا الذي شاهدته عيناي سيستمر ويستمر إلى الولادة. هذا كما لو قلت أنني رأيت فلان البارحة في السوق، أكيد هو الآن حي. لا، أنت رأيته في السوق صحيح، لكن أن تقول إنه لا سيبقى حيا إلى الغد أو سيبقى حيا إلى بعد شهر، ليس لك ذلك، لأنك لا تدري هل سيبقى حيا أم لا. هذا موضوع الغيب أيها الإخوة، عرفناه جيدا. فلا يقول أن قائل والله تقدم العلم، مهما تقدم العلم الأمر المستقبلي يظل في أحسن الأحوال مظنونا. وقد قلت لكم مرة أن العالم الوضعي الأوروبي دافيد هيوم يقول علميا الكلام هذا معروف، لو أنني رأيت الهشيم احترق مليون مرة في النار، لكي أجزم بأنه سيحترق للمرة الجديدة بعد المليون ينبغي أن أجرب. إن لم أجرب لا أدري، لعل شذوذا سيقع، لأنني لا أدري. أكثر من المقارنة بين النار والاحتراق لا أدري، وهذا كلام علمي. فكيف إذا عرفت أن الله هو الذي يخلق الاحتراق، وهو الذي يخلق الشفاء، وهو الذي يخلق الهلاك في السم، وهو الذي يخلق الجنين ويبدل ويتصرف به كما يشاء، أليس كذلك؟ نعم. فإذا كان الأمر هكذا، فكيف يتأتى لي أن أقسم بأن فلانا من الناس لم يغفر الله له، أو أن أقسم بأن فلانا سيكون يوم القيامة من الذين وصلوا إلى رضوان الله عز وجل وجنان الخلد؟ هذا أمر غيبي لا تملك أن تجزم به. إذن السبب الأول في هذا أن هذا الذي يقول هذا الكلام يزعم أنه يعلم الغيب، هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الباري عز وجل يتصف بصفتين، صفات كثيرة لكن فيما يتعلق ببحثنا، يتصف بالرحمة الشديدة والمغفرة العامة. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، يصف الباري عز وجل ذاته العليمة، لكن يصف أيضا ذاته بأنه شديد العقاب. بنفس الآية نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم ماذا قال؟ وأنيبوا إلى ربكم قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. إذن الباري ينبهنا إلى أنه متصف بصفتين، أن له رحمة تسع كل شيء، وأن له عقابا أيضا، نعم، وإن كان عقابه متأخر عن رحمته، سبقت رحمته غضبه. طيب، إذا كنت أعلم أن الله عز وجل موصوف بهاتين صفتين، إذن لا أستطيع أن أجزم. العاصي الذي أراه عاكفا على عصيانه طول عمره لعل رحمة الله تدركه، والباري عز وجل متصف بصفات الرحمة، فأنا إذا أقسمت أنه أن الله لم يغفر له ماذا صنعت؟ أكون قد جزمت بأن مغفرة الله لن تناله. مغفرة الله واسعة، رحمته واسعة، لكن لا تتسع لهذا الإنسان. من أين لك ذلك؟ وسعت كل شيء. بعدين لمين بيكتبها؟ عائد الأمر إلى ذاته العلي. كذلك لو رأى إنسانا يلبس مسوح الأولياء وهو منقطع للعبادة دائم طوال عمره، ليس له أن يجزم بأنه سيكون غدا حشوة الجنة أبدا، لأنه لو قال ذلك فمعنى ذلك أنه ماذا صنع؟ طوى صفة من صفات الله عز وجل، وهي أنه شديد العقاب. معنى أن الله يتصف بهاتين الصفتين يعني كل واحد منا معرض لهذا ومعرض لذاك. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم إلا وله مقعد في النار ومقعد في الجنة. يعني الباري عز وجل هيأ لكل واحد منا مكانا له في النار ومكان له في الجنة، فإما أن يلغي صلاحه ومغفرة الله له مكانه في النار ويبقى مكانه في الجنة، وإما أن يغضب الله عز وجل عليه لسبب ما فيلغي مكانه في الجنة ويبقي مكانه في النار. نعم، لا يجوز. إذن من أجل هذين السببين لا يجوز التألي على الله سبحانه وتعالى. لكن أيها الإخوة لاحظوا الفرق: حسن الظن بعباد الله جائز، لا أقول جائز بل هو مبرور. في فرق بين التألي على الله أنه فلان يوم القيامة لن يغفر له، أو فلان يوم القيامة، نعم، من أراد مثل بعض الناس بيقولوا بخطبهم عندما يعزون ميتا أو يتحدثون يرثون ميتا، من أراد أن ينظر إلى أهل الجنة فلينظر إلى جنازة فلان. أخي من أين لك هذا؟ هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، هذا غير جائز. لكن لو أن زيدا من الناس قال فلان وهو موجود مثلا في الحياة أعتقد أنه من الصالحين، هذا الإنسان مقرب جدا إلى الله، هذا الإنسان ملتزم بأوامر الله، هذا الإنسان مستقيم على صراط الله، يصفه بالصلاح، هل هذا جائز أم لا؟ هذا جائز، هذا من قبيل حسن الظن. أنت لا تقول سيغفر الله له، لا، هذا لا تقول، لكن ماذا تقول؟ هذا الإنسان أراه من الصالحين، أراه من الملتزمين، أحسب أنه من المخلصين لله سبحانه وتعالى، هذا كل شيء جيد. نعم، وحتى لو كان هذا الإنسان تراه عاكفا على بعض المحرمات لا بأس أن تحسن الظن به وتقول أنا أعتقد أن هذا الإنسان سيتوب إلى الله وأرجو أنه سيعود فيصلح حاله. حسن الظن مطلوب كما سبق أن ذكرنا. بالمقابل إذا وصف الإنسان شخصا بانحرافه، هنا نفتح ملف الكلام الذي ذكرناه. إذا كان هذا الإنسان مجاهرا بانحرافه لا يبالي أن يتحدث الناس عن انحرافه فلا مانع أن نقول فلان أصلحه الله يفعل كذا وكذا وكذا حتى يعرفه الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أترعون، يعني أتتورعون أن تصفوا الفاسق بفسقه؟ متى يعرفه الناس؟ يعني إذا لم تصفوه بوصف متى يعرفه الناس؟ لكن هذا عمن؟ عمن كان مجاهرا بفسقه. نعم، لا لا بأس كذلك. نعم، لكن هذا لا علاقة له بالكلام الغيبي، لا علاقة له بالتألي على الله سبحانه وتعالى. الشيء الممنوع أن تقول عن زيد من الناس، يعني ما عدا الرسل والأنبياء، أنه غدا سيكون من أهل الجنة. لا، من أين لك؟ أو أن تقول فلان من الناس سيكون غدا من أهل النار، هذا لن يغفر الله عز وجل له، من أين لك هذا؟ لا يجوز. كذلك من الأمور التي لا مانع منها، إذا مات الإنسان، مات الإنسان له محاسن وله مساوئ، ما المطلوب منا؟ أن نذكر محاسنه كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإنسان آل إلى ربه، اذكروا محاسن موتاكم. يعني كيف تذكر محاسنه؟ ما بتقول إنه هذا بالجنة، لا، تقول الله يرحمه والله كان منيح، والله كان صادق، والله كان ملتزم، والله كان عطوف على الفقراء. يعني شوف، إذا كان له انحرافات لاوت ما تعلم من محاسنه، ما في إنسان إلا له محاسن، واذكر أن هذا الإنسان هكذا كان، هكذا كان، هكذا كان، هكذا يعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. هل هذا من قبيل التألي على الله؟ لا، لأنك لا تقول هو في الجنة، لا، لكنك تقول نعم هكذا كان من أهل الصلاح. والدليل على ذلك أننا عندما نصلي على الميت ماذا نقول؟ النبي عليه الصلاة والسلام ماذا علمنا؟ أن نقول اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك قد خرج من دار الدنيا وبقائها، وإنا نشهد أنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. نعم، وتشهد له بالصلاح. نعم، هذا الكلام جيد، ولكنك تقول في يا رب اغفر له، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز اللهم عن سيئاته. إذن حسن الظن بعباد الله لا يدخل في التألي ولا يدخل في الحظر، سواء كانوا من الأحياء أو من الأموات. وحسن الظن أولى من سوء الظن. وإذا مات الإنسان أيا كان، ما دمنا لا نجزم بأنه مات على الكفر، إذا مات الإنسان فالأدب الإسلامي يطلب منا أن نذكر محاسنه وأن لا نذكر مساوئه. هذا الذي ينبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كثيرون أيها الإخوة في هذا العصر لا يدركونه أو لا يحبون أن يدركوه، بل كثير من الملتزمين بحسب الظاهر بأوامر الله عز وجل لا يتعاملون مع هذا الأدب الإسلامي الذي نبهنا إليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبدا لا يتعاملون. لماذا؟ لأنه كثيرون منا يتعاملون مع أحقادهم، مع ضغائنهم، مع عصبياتهم. أنا إذا في زيد من الناس أساء لي يوم من الأيام لسبب ما أبغضته، فلسوف أتألى على الله وأحكم وأجزم بأنه هذا الإنسان ما بيستاهل الجنة. وإذا رأيت إنسانا يدعو له أنكر عليه، أنكر عليه وأقول كيف عم تدعو؟ عم تدعي لهذا الإنسان، هذا اللي فعل كذا وكذا وكذا وكذا، عم تدعي له بالجنة؟ لا، هذا مستحيل الله يغفر له. أنت مسلم، اسمع ماذا يقول رسولك المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شوف العقوبة قديش كبيرة. نعم، من المتألي على الله سبحانه وتعالى أن لا غفر؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. طيب، ما بتخاف منها هاي؟ ما بتخاف منها؟ أنت تشرك نفسك مع الله يوم يحكم بين عباده؟ لا يجوز لك هذا إطلاقا بشكل من الأشكال. هذا من ناحية، من ناحية مخالفة أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. من ناحية أخرى، المسلم ينبغي أن يكون شفوقا على عباد الله جميعا. مسلم مؤمن بالله ويحقد على عباد الله لا يجتمعان أبدا. نعم يبغض المعصية في العاصي، يبغض المعصية في العاصي، لما نشوف واحد عن معصية من الله أبغض معصيته، وطالما هو متلبس بالمعصية أبغض فيه هذه المعصية وابتعد عنه، لكن ما أبغض شخصه، أبغضت معصيته. مثل ما قال سيدنا لوط: إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين. نعم، لذلك بمجرد ما أشوفه ترك المعصية بعانقه وبوده وبتقرب إليه. ليش؟ لأنه أنا ما كنت عم بكره شخصه، عم بكره المعصية. هذا شيء. بعدين العاصي أما ينبغي أن تنصحه؟ أليس كذلك؟ مهما كانت المعصية، الكافر ما لازم تنصحه يرعوي عن كفره؟ أليس كذلك؟ النبي بيقول: الدين النصيحة. أيها الإخوة، ما هو الذي يدفعني إلى أن أنصح إنسانا عاصيا أن يرعوي عن عصيانه؟ ما الذي يدفعني إلى ذلك؟ والله إذا ما أشفق عليه ما بنصحه، خليه يهرب جهنم أحسن. عندما أنصحه لابد أن يكون الدافع إلى نصحه الشفقة عليه، وإلا ما بنصحه أنا. لماذا أدخل في مجالس العاصين والمنحرفين والتائهين أقول: يا أخواننا حرام عليكم، لك بكرة في موت، تذكروا النهاية، تذكروا أنه الحياة برق خلاب، لك والله بتندموا، لك يا أحبابنا، لك والله أنا بريد لكم الشيء اللي بريده لحالي، وهي النصيحة؟ طيب أنا أنت بحكي هالكلام لما أكون مشفق عليهم، لما أكون غيران عليهم، يعني لما أكون بحبهم، أليس كذلك؟ إذن ينبغي أن يكون منطلقنا إلى التعامل مع عباد الله سبحانه وتعالى الشفقة عليه. ما نجي نحكم مشاعرنا، أمزجتنا. ممكن زيد من الناس أساء ضرب، قتل، سفك، حبس، سجن، أخذ لي مالي، نعم، لكن لا أجعل من هذا سببا لأن أتألى على الله، لأن أتألى على الله وأقول هذا أبدا أنا بعمل حالي حاكم مع الله. لا تدري كيف سيعامل الله عباده غدا إلا من مات كافرا، وأنا لا أعلم من الذي يموت كافرا. يذكر الإمام الغزالي في الإحياء أنه كان في عصر سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام رجل عابد جدا جدا يسمى عابد بني إسرائيل، كثير العبادة. وفي كان بهذاك الوقت كمان بنفس المنطقة رجل من أشقى الأشقياء كان ينعت بشقي بني إسرائيل. يوم من الأيام هذا الشقي كان يسير في طريقه فرأى هذا الإنسان العابد من بعيد آتيا نحوه، فخطر في بال الشقي: لك أنا ليه انتهيك؟ والله هذه هي فرصة، خليني روح سلم على هذا الإنسان وتقرب منه، ممكن الله سبحانه وتعالى بحسنته بيغفر لي. اندفع بهذا الدافع إليه. عابد بني إسرائيل لما رآه مقبلا إليه قطب وظهر الغضب في وجهه، ولما دنا منه صرخ فيه قال: ابتعد عني أيها الشقي الكذا، ونعت بأسوأ النعوت. فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى نبيه أن أخبر، أن قل لكل منهما أن يستأنفا. شو يعني يستأنفا؟ العابد انمحى كل عبادته يستأنف من الصفوف، والشقي انمحت كل شقاوته يستأنف من الصفر، يعني نفس المعنى. الذي يقوله هنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع العلم أنه هذا من أشقى الأشقياء كان، وذاك من أكثر العباد التزاما بأوامر الله. من مظاهر العبودية لله أيها الإخوة أن لا نقحم أنفسنا في محكمة الله غدا، أنت لا تعلم. ثم الباري عجيب برحمته، بتشوف واحد مرتكب كل الموبقات، لكن تعال هيك احتك فيه جدا جدا جدا، بتلاقي الله غارس في طاعة أخلاق حميدة وعجيبة، قد تكون نادرة. ما في واحد إلا تجد، نعم مع صفاته المرزولة كم صفة هيك من الصفات الرائعة فيه، ما تدري لعل الله يشفع له يوم القيامة بحسنة هذه الصفات. واحد ناس متحكايتي حسن الظن فيه، بيعرف ترجع بتفحص بتلاقي فيه عدة صفات سيئة، ما تدري لعل الله سبحانه وتعالى يهدر عملي الصالح بصفاته السيئة هذه. وارد ولا لا؟ هذا وارد وهذا وارد. إذن شو نعمل؟ نقف موقف العبودية لله سبحانه وتعالى، ونطلب من الله سبحانه وتعالى الكرم والرأفة والرحمة بعباده جميعا. الكافر نقول يا ربي تهدي، الملحن نقول يا ربي تلهم الرجوع إليك، والعاصم نقول يا ربي تهدي أنت فحسنا، وإن لم يتوب اغفر له. ربي بيغفر لنا كما بهالحالة، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبادك وقفنا ببابك وترامينا على أعتابك، والتجأنا إلى ساحة فضلك وكرمك وجودك. إلهي أنت الذي أمرت عبادك أن يكرموا ضيوفهم، وها نحن ضيوفك دخلنا في رحاب فضلك، دخلنا في ساحة إكرامك وجودك، فأكرم عبادك يا رب العالمين الضيوف النازلين في ساحة إكرامك وجودك. أكرمنا يا رب في هذه الساعة المباركة، استجب دعاءنا. إلهي مولانا لا تقطعنا عنك بقواطع ذنوبنا ولا بقبائح عيوبنا، يا من عليه العسير يسير. مولانا طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأدم علينا عين عنايتك. إلهي اجعلنا بفضلك ومنك وجودك من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك، مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء يا رب العالمين. اجعلنا من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا ذا الجلال والإكرام. مولانا نحن عبادك الفقراء إلى رحمتك، وأنت ربنا الغني عن عبادك، نسألك بافتقارنا إليك ونسألك بغناك عن عبادك أن تمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وأن تجعله الوارث منا، وأن تمتعنا وأهلينا وذرياتنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما يا رب العالمين. مولانا إلهنا الذي لا إله لنا سواه، نسألك اللهم أن تجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك بدموع السكالى وبدموع اليتامى وبدعاء المظلومين الذي يرتفع إليك على الغمام، أن تنصر عبادك المظلومين المقهورين المضطهدين في فلسطين وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم رد عنهم كيد الكائدين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم الطغاة الذين أعلنوا الحرب على إسلامك وقرآنك. اللهم أهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا، واجعلهم عبرة لعبادك المؤتبرين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وقد بسطنا أكف الضراعة إليك أن تعطي كل منا سؤله الساعة بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. تجلى علينا تجلي رحمة، تجلى علينا تجلي مغفرة، تجلى علينا تجلي مع إحسان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت المحسن، الله أنت المحسن، ونحن عبادك الفقراء إلى إحسانك. أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا مولانا يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.